أيها المستمعون والمشاهدون، أيها الإخوة الحضور الصائمون، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أحييكم في بداية نقلنا المباشر لمحاضرة اليوم من برنامج روضة الصيام التي تأتيكم بعنوان التركة وأحكامها. يلقي المحاضرة فضيلة العلامة أحمد النيني المستشاري برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الإسلامية. ننقل لكم هذه المحاضرة بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وإذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما أرحب بالمدير المساعد للتوجيه الإسلامي الأستاذ محمد العلي. التركة أو علم المواريث نتناولها أحكاما وتفاصيل مع فضيلة العلامة أحمد النيني لنعرف ما هي التركة، ما هي التركة لغة واصطلاحا، وما هم العاصبون، وما هي الأنصباء، وما هو العود، إلى آخر ذلك من الأسئلة المتعلقة بهذا العلم المهم. أحيل الكلام إلى فضيلة العلامة أحمد النيني فليتفضل. جزاه الله خيرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما استمعنا، موضوع العرض هو التركة، وسنتناوله من خلال المحاور التالية: أولا، الترغيب في تعلم هذا الفن. اثنين، الحديث عن أصحاب الفروض. ثم عن العصبة. ثم نتحدث عن أحوال الجد. ثم عن أصول التركة ما تنطلق منه. ثم عن العول. وإذا بقي بعض الوقت نتحدث عن كبريات الفرائض المعروفة كالعقرب تحت الطوبة والمنبرية والديناريتين والأكثرية وغير ذلك. أولا، التركة. التركة هي ما تركه الميت ومنه الدية عن خطأ أو عمد، فتجوز منها وصيته وتقضى منها ديونه. وسبق وأن رأينا ضوابط الوصية في الباب قبل هذا، باب الوصية. وهذا العلم كما عرفه الفقهاء يتعلق بعلم المواريث. فالتركة لقب الفقه المتعلق بالإرث، الفقه المتعلق بأحكام المواريث. وقد رغب الشرع في تعلم وتعليم هذا العلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها من دينكم، وهي أول ما ينزع من أمتي وينسى، وهي نصف العلم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه التركة هي نصف العلم. وقد اختلف العلماء في معنى ذلك، فقال أهل السلامة: لا نعرف معناه، وليس علينا أن نبحث عنه. لكن قال أهل التأويل: إن وجه كون التركة هي نصف العلم أن للإنسان حالتين: حالة حياة يتعرض فيها لأحكام العبادات والمعاملات وغير ذلك، وحالة ممات يتعرض فيها للتركة، وعليه فهي نصف العلم. ورأى بعض الفقهاء أن الثواب المتعلق بها وإن كانت أقل حجما من غيرها كالثواب المتعلق بغيرها، إلا أن هذا الرأي لم يكن مسلما، لأن تحديد الأجور لا بد فيه من نص، ورأى البعض الآخر أن النصف هنا بمعنى الصنف فيه، فهي نصف، فهي صنف العلم، أي صنف منه، نوع منه. يقول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مهن بالذي كنت أصنع. نصفين أي صنفين. وعلم التركة هو علم قرآني قطعي لا اجتهاد فيه لأحد بعد الصحابة رضوان الله عليه. وفي الحديث: إن الله تعالى لم يكيل قسم أموالكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، ولكن قسمها بنفسه حيث قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وحيث قال: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذن الآية: يستفتونك. فهذا العلم هو علم قرآني قطعي لا اجتهاد فيه لأحد بعد الصحابة. وقد قال أبو موسى الأشعري: من لا يعلم الفرائض كلابس برنس لا رأس له. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتم فلهوا في الرمي في الرماية. وعليه فهذا الفن يجب علينا أن نتعلم أحكامه وتفاصيله، لأن الخطأ فيه أقرب إلى الشخص من شراك عليه. وفي الأثر: من اقتطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله نصيبه من الجنة، ولكن ذلك في الذين يفتون بالظن، يفتي بالظن في إعطاء الحقوق لأصحابها. الشيخ خليل قال في آخر مختصره حيث ختم مدونته بالتركة، قال في آخر هذه الأبواب: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون، يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين. الصواب أن نقول: يخرج من تركة الميت عين تعلق بها حق كالمرهون. هو هنا قال: إن الشخص إذا رهن ماله لشخص يطالبه بدين فمات مقدم الرهن، فإن هذا الشخص الذي قدم له الرهن له الحق في أن يحصل على مستحقاته من هذا الرهن، لأن الرهن هنا مقبوض، وهو قوله تعالى: فرهان مقبوضة، فمعناه أن ذلك الرهن لا يقسم إلى أن يخرج حق رب الدين منه. إذن يخرج الرهن قبل قسم التركة. والمصنف قال: كالمرهون، ليدخل به مسائل بذلك الكافي يجب إخراجها قبل القسم. من هذه المسائل: زكاة الحرف والماشية، فإذا مات رب المال بعد وجوب الزكاة عليه في الحرث أو الماشية فإنها يجب إخراجها قبل القسم، كما هو الحال في موته بعد أن اشترى وصية وقبل ذبحها فإنها تخرج لا تقسم في التركة. وكذلك سوق الغنم للذبح إذا كان حاجا وساق هديه، ساق الغنم للذبح فمات، فإنها لا تقسم من تركته. ومن ذلك سفن المعتدة: من توفي عن زوجته والمسكن له أو نقد كراءة، فتبقى زوجته في المنزل دون أن يقسم حتى تنقضي عدتها. هذه مسائل تخرج من التركة قبل قسمها، وبعد ذلك تخرج مؤن تجهيز الميت، الميت يجهز من ماله من كفن وحمل نحو المقبرة ودفن وحفر وحراسة إن احتيج إليها، وكل ذلك يكون بالمعروف أي المناسب لحاله من غنى وفقر واتضاع وارتفاع. الحالة قد تتطلب أن يكون الإنسان حالة النعاس كان في مستشفى له يمشي منه فوت إسعاف مثلا بما يتناسب وحاله، وذلك قد يزيد تكاليف نقل الميت عما لو كان نقل في سيارة عادية. إذن الفقهاء قالوا أن تحرج مؤن التجهيز، وهي المؤن التي تناسب حال الميت من غنى وفقر بعد تخريج ما رأيناه. تأتي الديون تقدم الديون التي للآدميين، ثم هذه الديون لا بد فيها من يمين القضاء، معناها لا يكفي عن الإنسان يجيب وثيقة عن من يطالب عمرا بدينه، فلكي يجب على الورثة عنهم يؤدوه حق اللقال لا بد أن يقسم يحلف عند القضاء يمين تسمى يمين القضاء ليستحق بذلك المال الذي ادعى أنه يطالب به الميت. ويمين القضاء هو عنه والله لم يتقاضى الحق من الميت، وعنه لم يبرئه من الدين، وعنه لم يأخذ عنه ما سقط عنه لا قطب منه، وعليه إلى أحلف رب الدين عود الدين قد يؤذى من التركة. وإذا لم يحلف فإذا أحب أولياء الميت أن يقدموا ذلك المال فلهم ذلك، أما مال ورث مال ليتام فلا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بضوابط من بينها يمين القضاء. هذه اليمين لا بد منها في وجوب أداء الحقوق. بعد أداء الديون للآدميين لهم اللي تؤدى من مال ديون الله سبحانه وتعالى، كيف زكوات سبق وأن فرط فيها، قطات عمال ما زكى، قط حلف وحنث وعتلي كفارات، هذه الزكوات أشهد في صحته أنها عليه، وكفارات أشهد في صحته أنها عليه، كل ذلك يقدم من تركته قبل قصر. ثم وصاياه بعد هذه القائمة الطويلة يأتي دور الوصايا إذا كان قد أوصى بشيء من ماله، لأن له الحق في الوصية ولو كان في مرض موته، لأن الشارع جعل الإنسان التصرف في ثلث ماله فله أن يتصرف فيه في أي وقت شاء. هذه الوصية تخرج هي الأخرى قبل القسم، ولأهميتها نجدها في قوله جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وتقديم الوصية هنا على الدين لا يعني إجماعا أنها تقدم عليه، وإنما هو للتأكيد على الوصية وعلى أهمية إخراجها. وعليه العلماء متفقون على أن الوصية تتأخر عن الدين لأن الدين من أصله يبطلها، الدين بطل الوصية، لكن تقديمها في قوله تعالى إن بعد وصية يوصي بها أو دين هو للتنبيه والتأكيد على أهمية الوصية. بعد هذه الحالات التي تخرج من التركة قبل قسمها يقول الشيخ خليل ثم الباقي لوارثه، معناها ثم الباقي بعد القائمة السابقة التي تخرج هو لوارثه فرضا أو تعصيبا أو بهما، لأن الوارث إما أن يكون وارثا بالفرض أو بالعصبة أو بهما معا. يقول الشيخ خليل: ويله بفرض وعصوبة الأب هم الجد مع بنتين وبنت ابنين. فالأب مثلا إذا كان معه بنت فإن لبنته النصف وللأب السدس باعتباره فرض والباقي له باعتباره عاصب، فهو من الذين يرثون بالفرض والعصوبة بالعصبة والفرض. والفرض هو القدر الذي جعله الشارع لمستحقه، لا يمكن أن ينقص ولا أن يزيد، لا يمكن أن يزيد إلا في حالة الرد والدفع للأرقام، ولا يمكن أن ينقص إلا في حالة العون. فالفرض هو النصيب المعروف الذي بينه النص. أما العاصب فهو وارث ليس من أصحاب الفروض، وإنما هو عاصب وسنراه في محله. أصحاب الفروض جمعوا في قول الفراض في قولهم: هبأ دبز أو هبا دبز. مهم هذه الأحرف ها، الها رمز خمسة، معناها أصحاب النصف خمسة. أولهم الزوج، مثلا الزوج قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، معناها عن الزوج أنه يستحق النصف، طلعت الزوجة ما عندها ولد. والثاني من هذا النص اللي يقنع من خمسة هو بنت الصلب وإن كانت واحدة فلها النصف. بنت الابن تحل محل بنت الصلب إن عدمت بنت الصلب. جاءوا هلاها الأخت الشقيقة لها النصف وتحل محلها الأخت الأبي في حالة عدم وجود الشقيقة. وذاك وقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت نكرة، مع عطف التعريف وله أختون شقيقة لأبيه وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا النص خمسة الفقهاء شاورهم بقولهم ها ها هبا دبز. ها الباء هي رمز اثنين، معناها عن أصحاب الربع عنهم اثنان، الزوج في حالة وجود فرع للزوجة، معناها هلكت هالكة عن زوجها وعن فرعه كابنين والله بنتين. هي هون عاد الزوج عنده منها لا الربع، وراه هو الزوج ما ينقص عن الربع، أعلى ماله هو النصف ما لم يكن ابن عمي عاصبا، فيكون له الباقي إذا كان هو الأقرب في العصبة. أما من حيث الفرض فللزوج النصف كحد أعلى ولا ينقص عن الربع. يقول الرسموكي: وليس للزوج الحجاب عن الربع لأنه أقل ما له شرع. الحالة الثانية هي الزوجة، إلى عاد الزوج ما عنده فرع، هلك هالك عن زوجته وليس له ولد ولا بنتون، فإن لها الربع، لأن يجهون ما فم حد لا يحجبها عن الربع للثمن. هذه هبة أن الهمز رمز واحد، معناها عن أصحاب الثمن أنهم لا واحد، هي لا الزوجة ولا الزوجتان ولا الزوجات إذا كان للزوج فرع، هلك هالك عن زوجته ولا زوجتيه ولا زوجاته حال التعدد، وعن ابنين ولا بنتين. الزوجة هون يسوى واحدة يسوى اثنين يسوى ثلاثة يسوى أربعة، عندها الثمن وسوى الثمن. إذن هبؤون دال يشير بها إلى أصحاب الثلثان فرض أربعتين. بنات الصلب إن تعددنا، بنات الفرع في حالة عدم وجود بنات الصلب أو اثنتين قسمين. القسم الثالث الأخوات الشقائق الرابع والأخير هو لخوات الأبين في حالة عدم وجود الشقيقات. يقول خلف هذا والثلثان لذي النصف إن تعددا، لأن الزوج من أصحاب النصف ولا يتعدد. وقال قبل هذا من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابنين إن لم تكن بنت، وأخت شقيقة أو لأبين إن لم تكن شقيقة. وعصب كل نحو يساويها، سنراه العصب أحكام العصب. هب داء بز الباء، الباء الثانية هي لأصحاب الثلث. الثلث إذا هلك هالك عن أمه فإن لها الثلث، الأم عند الثلث. وكذلك الأخوان لأمه، هلك هالك عن إخوتين عن أخوين لأمه فصاعدا عندهم الثلث. إذن الباء الثانية هباء، الباء الأولى قلنا عنها للربع هنا الثانية للثلث. هباء دا بازون زاي سبعة، أسبع أشخاص هم هم اللي عندهم السدس. هما أولا بنت لابني مع بنت الصلبي، اثنين الأخت للأبي مع الأخت الشقيقة، ثلاثة الأخ لأمي، أربعة الأب مع ولدي لميتي، خمسة الأم مع ولدي لميتي، ستة الجدة، سبعة الجد. هاي سبعة إن قالهم أصحاب السدس. هذه هي هب دبز. يقول بعض علمائنا هاك الفروض ستة في الوصف، نصف ونصفه ونصف نصفي والثلثان هكذا. وقد رمز أصحابها الأشياق هب دبز، ولا قل هبا دبز. منها عن السدس هو اللي قال فيه خليل، قال والسدس الواحد من ولد لم مطلقا، وسقط بابنه وابنه وبنته وبنته وإن سفلت. منها عن لخو الأم هذا السقط المرأة، السقط حتى إلى عاد بنت ابنين، وهذه من الحالات اللي تعود المرأة فيها تسقط الرجل. فإذا هلك هالك عن بنت ابنين وعن أخت لأمين، أنا هلك هالك عن بنت ابنين وعن أخ لأمين، لأنه رجل، الأخ لأمي هو رجل، لا يتسقطه بنت لابني. فالمرأة هنا أسقطت الرجل، وتسقطه كذلك الأخت الشقيقة، كما إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وعن أخ لأبين وعن بنتين. فإن المال هنا يقسم نصفين، للبنت النصف والشقيقة به اللي أصبحت عاصبة لها النصف، لها ما بقي ولا شيء هنا، لذلك الرجل هو الكلب، لأنه تم حجبه حجب إسقاط بالشقيقة لوجودها مع بنت الصلبي. يقول خليل هذا وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصبة لبنت وبنت ابنه، معناها يسوقا هي لا بنت ابنين معها شقيقة، لي هنا تسقط الأخ للأبي إذا كان مع الشقيقة. ثم بنت لابني لي سقطوها بنتي الصلب، هلك هالك عن بنتين للصلبي وعن بنت ابني، هنا لا شيء هنا لبنت ابني. قال وإن يكون من قدرهن أعلى حجبهن أبدا واستولى. وقال خليل وحجبها ابن فوقها وابنتان فوقها إلا لابنين في درجتها مطلقا أو أسفل فمعصب. فمعصب أي ما لم يخذل لها شيء وإلا اختصت به، ويأخذه والثلث الآخر. ليهون نشوفهم حالات فيها حجب، والحجب هذا رهو يجب تعلمه، لأن الإنسان قد يخطئ في تركته لعد ما وثاق أبواب الحجب. الحجب أنواع أربعة، ويلي بينها الرسول بقوله الحجب بالإسقاط أو بالشركة والنقل للناقص أو عصوبته. وقال الرسول وعلم أن الحجب هو آكد أبواب التركة، وعليه ينبني جميع فروعها، وهو كالغربالي الفقه السابق، معناها عنه كيف المنخلة الغربالي الفقه السابق ليه اللي عود حد عنده حد عنده النص، وهون عاد عنده حجب بأنواعه المختلفة يعود مات عنده النص. لا يهون شوفه مثلا هلك هالك عن أخت شقيقة، هي هذه سقطوها ثلاث حالات. فإذا كان الميت ابن مثلا، والله كان له أب، والله ابن ابنين، هنا لا شيء هنا للشقيقة، به اللي الشقيقة حاشية، والحاشية لا تلد مع أصل ولا مع ضرع. إذن يقول رسمك هذا، وفي الشقيقة ثلاثة حجوب يسقطها ابنون وابن الابن ثم لب، منها الشقيقة يسقطها حسب إسقاطه انت الواقيش. الشقيقة هذه تسقط كما رأينا بالفرع وبالأصل، مثلا كيل عاد ما هو لعاد جد جلها الله عنها لا يكرده معه، لا يشوه عن خط البو عنها تسقط أيضا بأسبع مستطات، أسبع حالات تسقط فيها الأخت إلى بي، ولا بد من ضبطها ومراجعتها به لحد ما ضبطها قد يخطئ في تركتين تنطبق على أختين لأب مع من سنرى. مثلا الرسول يقول في نصه وأوصي أصحاب هذا الفن بمراجعة نون الرسموكي وشرطره وعادره مطبوع موجود، وراهو الفقهاء معظمهم عيال على الرسموكي في التركة حتى قدماء الفقهاء يرجعون. الرسموكي هون يقول في التركة بإسقاط الخط اللبو، يقول إسقاطها بسبعة حقيق أب والابن وابنه شقيق شقيقة مع ابنة اجتمعت، شقيقة بالجد نصفا ورثت، شقيقتان حيث لم يوجد ذكر معها بآخرين مما قد غبر، وإن يكون معها بباقي ندخلا وليس مدخلا لها إن نزل. معناها عن إذا هلك هالك عن شقيقتين وعن أختين لأبين وعن بنتين، فإن الأختين بهنا ليس لها شيء لأنها لم يفضل لها السدس، لأن النصف للبنت لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وما بقي بالعصبة ليعود ليكل أخت الشقيقة لأن عندها النصف، ولا بقش للخط اللبو، بالتالي الخط اللبو هون ساقطة. وفي الشقيق قال إسقاطها بسبعة حقيق أب والابن وابنه شقيق، الشقيق ما اللي سقطها به اللي خليل قال وقال قال في التعصيب قال وعصب كل أخته، احتاز بقوله أخته عن الشقيق، فإنه لا يعصب لأختين بل يسقطها لأنه أقرب منها، والعاصب نظام عن نسوه لا كل ما كان العاصب أقرب يسقط من هو أبعد منه توف. فيها خمس عليات هماتي يوترزوا لا يورزوا، خمس عليات يوترزوا غير هماتي ما يورزوا، منهم مثلا بنت العم، بنت العم يورثها والعمها غير هي لا ترثه، العمة لا هي يورثها والخوها غير هي لا ترثه، الخالة الخالة لا هي يرثها ابن أختها غير هي لا ترثه. النساء هذا الخمسة هم اللي قال فيهم الرسموكي خمس إناث لا يرثن غيرهم، وذلك الغير إذن يرثهم بنت أخين بنت الخو وبنت عم عمة وبنت بنت امرأته معهم الخمسة، هذا خمس حالات خمس عليات هماتي ما يورثوا غير يورثوا. هذه التركة عندها أركانها وعندها شروطها، أركانها ثلاثة، لا بد فيها من موت ميتين، ولا بد فيها من وجود وارث حي له يورث، ولا بد فيها من مال موروث. في بيت واحد جمع هذه الأركان هو حياة وارث وموت من ورث، درجة الوارث أركان الإرث. بيت كنت قد قلته إبان دراستي للتركة وأنا صغير. هذه عن عن عن أركان التركة. أما عن شروطها، تركة لها شروط، يقول رسموكي، فالذين قالوا موانع الميراث يقول هي عيدة مجموعة في فقرة معروفة عند الفقهاء، يقول يمنع الإرث عدم استهلالي، معناها عن الشير انفصل عن أمه ما استهل صارخا، معناها عن ما هو حج، بالتالي ما هو ورث. أيضا الشك في الإسبقية، مد مشاته فوتو ومات كاملة، هنا لم يعلم هل مات الأب هو الأول والله البنت والله الزوجة والله هما كاملهم، ما في متواضح لأن ثم الشك في الإسبقية. اللعان، زوج لعن زوجته رماها عنها تزني وقالت يعني ذاك ما هو حق واستعنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم إلى آخر الآيات. هذا اللعان من أثره عنه يسقط الميراث.